حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. هو جايك لحسابة لحسابة جيني دق الباب تلقى كان الفلا هنا ما نوريك عذابة لعذابة والله ما تشتاق لخياليك يطلع ظالمني يا حبابة يا حبابة والله ما يسواش وما نبغاش نفلا راني ندق البابا يا البابا علاش ما نحكاش وشاكلنا نحلة تشمت فيا كيفاش قرحنا عليا خليتها بيا وعلاش يوروفي بيا نستنى انا الوقتاش حكايتك ما توفاش نارك حركتني في الجاش نطلب من العالي توب عليا تشمت فيا كيفاش قرحنا عليا خليتها بيا وعلاش يوروفي بيا نستنى انا الوقتاش حكايتك ما توفاش نارك حركتني في الجاش نطلب من العالي توب عليا كيفاش قرحنا عليا خليتها بيا وعلاش يوروفي بيا نستنى انا الوقتاش حكايتك ما توفاش مارك حركتني في الجاش نطلب من العالي توب عليا نستنى انا الوقتاش حكايتك ما توفاش مارك حركتني في الجاش نطلب من العالي توب عليا هبيه وعلاش يوروكي بيا نستنى انا الوقتاش حكايتك ما توفاش مارك حركتني في الجاش نطلب من العالي توب عليا هبيه كيفاش قرحنا عليا هبيه وعلاش يوروكي بيا نستنى انا الوقتاش حكايتك ما توفاش مارك حركتني في الجاش نطلب من العالي توب عليا